بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أن العموم ينقسم إلى الاستغراق والبدل والمجموع، لأن الاستعاذ لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على أفراده، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية وأخرى تبادلية، فالثاني هو البدل، والأول إذوها وفيه عناية وحدة تلك التطبيقات فهو المجموع، وإلا فهو عموم استغراقي. العموم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: استغراقي ومجموعي وبدلي. في هذا التقسيم ثلاثة أقوال: قول الأخن والسخنائي، قول المحقق للأدين العراقي، وقول السيد الخوئي، وتبعا له السيد الشريف. هذه أقوال ثلاث. قول الأخن والمحقق النائم أن هذه الأقسام حقيقة خصوصيات لتعلق الحكم، وأما العموم معنى واحد لا يختلف بحسب تعلق الحكم. فبنظر الأخن العموم هو استيعاب وإحاطة المفهوم بجميع أفراده، وكما قال السيد الشهيد هذا الاستيعاب يعني مجموعة تطبيقات المفهوم على أفراده. مجموعة التطبيقات يعني مجموعة صدق المفهوم أو تحقق المفهوم. تحقق المفهوم بكل فرد فرد، مثلا الإنسان، هذا المفهوم يتحقق بكل فرد فرد. فهذا التحقق لكل فرد فرد هو استيعاب وإحاطة وجودية للأفراد، يعني وجود المفهوم بوجود كل فرد، هذا نوع من الإحاطة الوجودية، يعني وجوده في كل فرد أو بكل فرد. هو الصحيح المفهوم وجوده بكل فرد، هاي إحاطة وجودية، هاي تسمى بجنس بالعموم والاستيعاب. هذا معنى واحد، لكن من ناحية تعلق الحكم يصير استغراقيا ومجموعيا وبدليا. إذا كان الحكم متعلقا بكل فرد لحاله ومنفردا، مثلا احترم كل إنسان، فهنا الإنسان عام، يعني شنو عام؟ يعني إله إحاطة وجودية. إحاطة وجودية شنو معناته؟ وأنه للإنسان وجود واحد، هذا الوجود الواحد يحيط بوجودات الأفراد، لا وإلا بصير كلام الرجل الهمداني أيام الشيخ الرئيس. لكن على تفسير، هناك تفسير آخر بكلام الرجل الهمداني لم يقام البحث في الفلسفة. المهم هذا الإنسان مفهوم الإنسان وطبيعة الإنسان موجودة بوجود كل فرد فرد، هذا نوع من الإحاطة الوجودية، هذا معنى العموم. من يختلف أن نقول احترم كل إنسان أو مجموعة الإنسان في هذا البلد، أو مثلا احترم أي إنسان؟ من يختلف العموم، لكن تعلق الحكم يختلف. إذا كان الحكم متعلقا بكل فرد منفردا ولحاله، الإنسان في زيد يجب احترامه، الإنسان في عمر يجب احترامه، والإنسان في بكر يجب احترامه، فهنا الحكم تعلق بالإنسان في كل فرد لحاله ومنفردا، هذا في مقام الثبوت. وفي مقام السقوط التكليف ما دام تعدد بحسب تعدد الأفراد لكل فرد إلى امتثال وإلى عصيان. فإذا يحترم الإنسان في زيد ولا يحترم الإنسان في بكر، فبالنسبة لي تكليف لي متعلق بالإنسان في زيد يعتبر جنو منتثلا، وبالنسبة للإنسان موجود بوجود بكر يعتبر عاصيا. فلكل تكليف امتثال وعصيان. هذا النحو من التعلق، تعلق الحكم بكل فرد لحاله، هذا يسمى شنو؟ تعلق التكليف بنحو الاستغراق. فالاستغراقية خصوصية تعلق التكليف بالفرد، تعلق التكليف بكل فرد لحاله، هذه الخصوصية نسميها الاستغراق. ويتصف العموم بالاستغراق اتصافا بالعرض، مو وصف. الاستغراق ليس وصفا للعموم حقيقة، حقيقة وصف للتكليف، لأن تعلق التكليف بالفرد، إذا كان هذا التعلق التكليف بالفرد لحاله ومنفردان يسميه شنو؟ هذا التكليف مستغرق. فالاستغراقية وصف للتكليف، ولكن يتصف العموم بهذه الاستغراقية اتصاف بالعرض. حكم ما في استغراق أو مجموعي، لا، عموم معناه واحد كما قلنا، تحقق المفهوم بالفرد. الآن أنا أذكر رأي الأخوان والمحقق النائري، ما قلنا ثلاثة آراء، وكذلك المجموعي. مجموعي هاي وصف المجموعية، وصف لتعلق التكليف، ما له علاقة بالعموم. العموم معنى واحد كما قلنا، وهو تحقق المفهوم بتحقق جميع الأفراد بكل فرد فرد، المفهوم يتحقق. هذه الإحاطة والاستيعاب الوجودي، هذا هو العموم. أما إذا تعلق التكليف بكل فرد بشرط انضمام الفرد الآخر بهذا الشرط، بصير مجموع الأفراد من حيث المجموع موضوعا واحدا للتكليف، فيكون التكليف مجموعيا، يعني تعلقه مجموع بمجموع الأفراد من حيث المجموع، بصير كل فرد موضوعا للتكليف، لكن من حيث أنه جزء للمجموع من هذه الحيثية. فإذا تعلق التكليف بكل فرد من حيث أنه جزء لمجموع الأفراد، هذا بصير تكليف مجموعا، والعموم يتصف بهذه المجموعية بالعرض. والبدلية سبب، والبدلية التكليف يتعلق بالفرد، لكن من حيث أنه وجود للطبيعة، لا من حيث أنه فرد معين، لأن كل فرد معين، لا من حيث أنه فرد معين، لا، بل يتعلق بالفرد من حيث أنه وجود لهذا المفهوم والطبيعة. فإذا تعلق بالفرد من حيث أنه وجود، فحتما هذا التكليف لما يتعلق بهذا الفرد لا ينحصر بهذا الفرد، لا يتوقف في هذا الفرد، كما أن هذا الفرد الأول وجود للطبيعة، الفرد الثاني وجود، تتعلق التكليف بالفرد من حيث أنه وجود، هذه الحيثية، حيثية وجود الطبيعة، في الفرد الأول موجود، في الفرد الثاني كذلك موجود، في الفرد الثالث موجود، فيصير التكليف شامل لكل الأفراد، لكن شمولا بدليا، في حال تعلقه بالفرد الأول ليس متعلقا بالثاني، وفي حال تعلقه بالفرد الثاني ليس متعلقا بالأول والثالث، وفي حال تعلقه بالفرد الثالث ليس متعلقا ببقية الأفراد، وهكذا. هذا نسميه جنو تعلقا بدليا. إذا نريد نشبه المجموع والبدلي بصير مسألة مجموعة أفراد تحت خيمة واحدة، هذا مجموع، لأن الخيمة تشمل الأفراد دفعة واحدة. وأما البدلي لا، مثل الطائية بتعبير السوريين، بتعبير العراقيين عرفتين، خلي على رأس كل واحد واحد، لما يكون على رأس شخص في هذا الأثناء ما يكون لا على رأس الأول ولا الثالث، وهكذا. هذا ينتقل الطائية إلى رأس الثاني، ففي هذا الفرد لا يكون على رأس الأول ولا على رأس الثالث، وينتقل إلى الرأس الثالث فهنا لا يكون في الأول والثاني ولا في بقية الأفراد. فهذا معنى البدلية. ولذلك المحقق ضياء الدين العراقي يقول الشمول البدلي إذا أردنا أن نفصله نفصله بأو، أو نفصل الأفراد. الدلالة أداة، أداة أو، لكن إذا نريد أن نفصل أفراد هذا الشمول البدلي نفصله بأو. مثلا نقول أحترم إنسانا أي إنسان، أي إنسان، إذا نريد نفصل الأفراد، احترم زيدا أو بكرا أو خالدا وما شابه ذلك. فتفصيل هذا شمول بدلي بكلمة أو. وهذا من الإشكالات الواردة على المحقق النائمي ومن على الأخوين، أن تشخيص هذه الخصوصيات، أن الحكم يتعلق بنحو الاستغراقي أو بنحو المجموعي أو البدلي، التشخيص بالأدوات. فالأدوات بقطع النظر عن تعلق الحكم تدل على هذه الخصوصيات. بالأدوات طبعا، لكن ما دام بالأدوات لماذا يكون خصوصية للحكم مع أن الحكم متأخر؟ لذلك المحقق الاصفهاني تلميذ الأخون يقول هذا الكلام من الأخون مستحيل، فلذلك يوجه كلام الأخون توجيه يجمع بين الرأيين. الآن نشوف جمع بين الرأيين شلون يصير. المهم هذا الرأي يقول هذه الخصوصيات الثلاثة من أوصاف الحكم، ولكن العموم يتصف بهذه الخصوصيات اتصافا بالعرض، مثل اتصاف الجالس في السفينة بالحركة اتصاف بالعرض، وإلا الحركة أساسا للسفينة. هذا القول مردود، وأكثر المحققين بعد الأخوند والمحقق النائم ردوا عليه أن الموضوع متقدما على الحكم تقدما بالطبع، فكيف الخصوصية الآتية من الحكم اللي هو المتأثر بالطبع يؤدي إلى اختلاف في الموضوع اللي هو متقدم بالطبع؟ فهذا مستحيل يصير تقدم الشيء على نفسه، لأن هذه الخصوصيات من الحكم مأخوذة في الموضوع. الخصوصيات اللي للحكم متأخرة مأخوذة في الموضوع، والموضوع متقدم بالطبع، فهذا اللي متأخر متقدم بالطبع، تقدم شيء على نفسه. على كل حال هذا مستحيل عقلا، ما دام مستحيل عقلا فحاول تلميذ الأخوند المحقق الإصفهاني توجيهها. الآن مين بصدد توجيهها؟ خليني أذكر الرأي الآخر، الرأي الآخر للمحقق ضياء الدين العراقي، يقول الاختلاف بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي كما قال الأخون من ناحية التكليف والحكم، لأن العموم في الاستغراقي والمجموعي معنى واحد، وهو تحقق المفهوم في تحقق جميع الأفراد، لكن تعلق الحكم يختلف. مرة الحكم يتعلق بكل فرد لحاله فاستغراقيا، ومرة يتعلق الحكم بمجموع الأفراد فمجموعيا. الاستغراقية والمجموعية من خصوصيات شنو؟ الحكم والتكليف، وإلا العموم بمعنى واحد في الاستغراقية والمجموعية. شنو العموم؟ تحقق المفهوم والطبيعة الكلية بتحقق كل فرد فرد، منتهى الأمر. الفرد كل فرد فرد لحاله متعلق للتكليف يصير استغراقيا، وإذا كان منضما إلى الفرد الآخر متعلق التكليف يصير مجموعيا. وأما هذا العموم بصير التطبيق والصدق والتحقق عرضا، يعني شلون قلنا مثلنا شبهنا بالخيمة على رؤوس مجموعة، فالمفهوم يتحقق في حال تحققه في هذا الفرد، في نفس هذا الحال متحقق بالفرد الثاني والثالث والرابع وهكذا، فصار الانطباق والصدق والتحقق في عرض واحد في المجموع وفي الاستغراق. أما البدل لا، البدل تحققه بالفرد الأول من حيث أنه وجود، لما الفرد الأول وجود للطبيعة ولذلك الحكم يتعلق به في هذا الفرد، بعد الحكم ما يتعلق بالفرد الثاني والثالث وبقية الأفراد، فيتحقق بالفرد الثاني وينطبق بالفرد الثاني، وحين تحققه بالفرد الثاني بعد ما يتحقق ببقية الأفراد وهكذا. فالتحقق والتطبيق بنحو البدلية، هكذا يقول المحقق ضياء الدين العراقي، أنه البدلية تختلف عن المجموعية والاستغراقية. الاستغراقية والمجموعية من صفات التكليف، لكن انطباق وتحقق الطبيعة في الأفراد في عرض واحد، أما في البدلية لا، مو في عرض واحد، بنحو التبادلية. هذا كلام المحقق ضياء الدين العراقي. فالرأيين هي تفكير أن البدلية والعرضية من صفات العلوم، لكن الاستغراقية والمجموعية من صفات التكليف والحكم. ولكن السيد الخوئي والمحقق الأصفهان، وانت لا تفكر ان هذا الكلام من السيد الخوئي، لا، اساسا من المحقق الأصفهان، وتبعا له السيد الخوئي، وتبعا له السيد الشهيد. نقول لا، هذه الخصوصيات كلها للعموم. كيف خصوصيات للعموم؟ مسألة التحقق في الخارج، لابد نحن نميز بين مسألة التحقق الطبيعة في الخارج بالأفراد وبين ملاحظة هذا التحقق، ملاحظة الانطباق في تعبيرنا. لا فهاني نفس الكلام، لكن شنو وجه كلام الأخوان بتوجيه، لا حتى لا يرد الإشكال المتقدم على نظرية الأخوان، وبالنتيجة بصير توفيق بين الرأي الثالث وبين الرأي الأول. إيه. هلا نشوف الرأي الثالث شنو؟ أساسا من الأصفهاني وبعدين السيد الخوئي. لا، أصفهاني هو وجه بتوجيه حتى يخرج كلام الأخون من هذا الإشكال، فلذلك بالنتيجة ما بيصير فرق بين كلام الأخون بتوجيه الإصفهاني وبين القول الثالث. الآن ما علينا بتوجيه الإصفهاني. الآن نشوف الرأي الثالث حتى نشوف التوجيه شنو بيصير. رأي الثالث لابد أن نذكر، هو رأي السيد الشهيد السيد الخوئي، لابد أن نميز بين التحقق الطبيعة في الخارج وبين ملاحظة التحقق، يعني الانطباق في الخارج وملاحظة الانطباق. الانطباق والتحقق في الخارج ما يختلف، وواقعا طبيعة الإنسان في مثالنا أحترم كل إنسان أو مجموع الإنسان في هذا البلد، أو احترم إنسانا أي إنسان مثلا، لما نشوف طبيعة الإنسان في الخارج، طبيعة الإنسان تتحقق بهذا الفرد لحاله. الفرد يجب تحقق الإنسان بقطع النظر عن بقية الأفراد. يعني لو فرضنا أن الزيد في هذا المكان وما في أفراد آخر للإنسان، فهذا الإنسانية طبيعة الإنسان تتحقق بزيد سواء كان بقية الأفراد موجودة أو مو موجودة. وهكذا في عمر تتحقق طبيعة الإنسانية، هذا العمر بانفراده ولحاله يوجد تحقق طبيعة الإنسان. فهذا الانطباق والتحقق في الواقع تحقق الطبيعة بكل فرد فرد لحاله، ما شكل؟ لكن لحاظ هذا الانطباق ولحاظ هذا التحقق يختلف. فهذا الخصوصيات الثلاثة من لحاظ، يعني لحاظ الطبيعة بالنسبة لأفراده. فمثلا لما نلحظ الإنسان مرآة للأفراد، كل فرد ملحوظ لحاله من خلال هذه الطبيعة، من خلال هذا المفهوم. يعني كما أن طبيعة الإنسان في الخارج موجودة بوجود زيد بانفراده، بوجود عمر بانفراده، بوجود بكر بانفراده، نحن نلحظ هذا الإنسان الموجود في الأفراد، كل فرد ملحوظ من خلال هذا المفهوم لحاله والمنفردا. هذا بصير عموما استغراقيا، يعني من خلال مفهوم الإنسان نحن نلحظ الأفراد، لكن الأفراد كل واحد لحاله، يعني الافراد مو انه حالة الانضمام ملحوظة بالافراد، لا، كما ان الانسان موجود بالفرد الاول، موجود بالفرد الثاني، موجود بالفرد الثالث، بهذا النحو من الوجود الانفرادي للانسان بكل فرد، هكذا يلحظ الانسان كما هو في الخارج، ونحن الانسان لاحظناه هكذا، يعني لاحظنا للانسان مطابق الخارج. صحيح، هذا يسموه بالعموم الاستغرافي، لحاظ الانسان مرآة للافراد، لكن الفرد لحاله، كل فرد لحاله، وبتعبير اخر انطباق الانسان ليوحظ على كل فرد فرد، هذا لحاظ الانطباق على كل فرد فرد، هذا يسمى به العموم الاستغراق. واما اذا لاحظنا الافراد، لا الفرد كل واحد واحد انسان، لا، الافراد كلها من طبيعه واحده، طبيعه الانسان من هذا الحيث، يعني لاحظنا الانسان مراه للافراد كمجموع، إذا يوحظ انطباق الإنسان على الأفراد، الأفراد كمجموع مو فرد فرد، هذا يصير هنا عموما مجموعيا. وأما إذا يوحظ الإنسان مرآة لفرد، لفرد واحد مو الأفراد، لا الأفراد بنحو الإنفراد ولا الأفراد بنحو المجموع، يوحظ الإنسان مرآة لفرد واحد في الخارج، نفرض هنا زيد، يوحظ الإنسان مرآة لزيد، لكن زيد لا من حيث أنه شخص محنن، من حيث أنه موجود بهذه الطبيعة، لا مو نفس المعدومة، لا لا، هنا ما لوحظ، ما لوحظ ثانيا ومرآة لبقية الأفراد، فرد واحد، ما دام فرد واحد، وهذا الفرد الواحد لا من حيث انه فرد معين، من حيث انه وجود لطبيعة الانسان، اذا كان هالشكل فحينما يلحظ ثانيا في فرد في هذا اللحاظ، ليكون ثاني وينطبق على الفرد الاخر، انت بقطع النظر عن الوجود الخارجي، مسألة اللحاظ ليحظ منطبقا على فردين، في هذا اللحاظ ليحظ منطبقا على بقية الأفراد؟ لا، ما ليحظ منطبقا، هاي الانطباق الواقعي انت تخلي على جنب، لذلك انا قلت لابد انت فرق بين الانطباق والتحقق بالواقع، تحقق بالواقع، الطبيعة متحقق بكل فرد فرد لحاله كما هو في الواقع هالشكل، لكن لحاظك انت هذا الانطباق مرة تلحظ الطبيعة متحققة بكل فرد فرد، هذا بصير استغراقي، مرة تلحظ الطبيعة متحققة بالأفراد كمجموع، هذا بصير مجموعي، ومرة تلحظ الطبيعة متحققة ومنطبقة في فرد، لكن الفرد من حيث أنه موجود لهذه الطبيعة، فإذا كان هالشكل الطبيعة لا تتوقف على هذا الفرد، فاللحاظ ينتقل، هنا لاحظت إلى فرد، انطباق الطبيعة على فرد، فهذا اللحاظ ينتقل بعد ذلك إلى الفرد الثاني، الفرد الثاني كذلك وجود لهذه الطبيعة، والفرد الثالث كذلك وجود، فلحاظ الانطباق ما يتوقف على الفرد الأول، كما أن هذا اللحاظ بالنسبة للفرد الأول، فما يتوقف هذا اللحاظ هنا، ينتقل هذا اللحاظ إلى الفرد الثاني، ومن الفرد الثاني ينتقل إلى الفرد الثالث، هناك انتقال لحاظات، يعني يصير لحاظ الطبيعة عدة مرات، مرة متحققة في هذا الفرد، ومرة بالفرد الثاني، ومرة بالفرد الثالث. فاللحاظ ما يتوقف على الفرد الأول، لكن حين لحاظ انطباقه على الفرد الأول، حين هذا اللحاظ ما يكون منطبقا على الفرد الثاني، بل بلحاظ آخر يتحقق في الفرد الثاني. ولذلك يجي البدلية، أساس البدلية هذا. وإذا نريد أن نفصل البدلية كما قال المحقق في الدين العراقي، نعطف بأو. لأن تمام الموضوع صرف الوجود. لا أنت لازم تميز في مسألة الوجود. هناك الكل وجود لحاله في الاستغراق، فرد موجود هاي لحاله، هاي معناها، يعني لحاله يعني بقطع النظر عن بقية الأفراد. لا يعني هذا مسألة التعلق بالفرد، ونحن حاليا ندرس اللحاف كيف نلاحظ لحاظ. هناك جميع الأفراد ملحوظة، جميع الأفراد ملحوظة، مرة جميع الأفراد ملحوظة بنحو الجمع، هذا يصير مجموع، ومرة جميع الأفراد ملحوظة من خلال الطبيعة، لكن كل فرد لحاله ملحوظة. انت هذا ذكرنا في الدرس السابق على تعريف العموم، قلنا الفرد بما هو فرد، الفرد بالمعنى الاول المركب من طبيعة والمشخصات الفردية، ايه صحيح، لكن لا، قلنا الفرد يعني وجود الطبيعة، فرد بما هو فرد يعني الوجود بما هو وجود الطبيعة. على كل حال، اذا جميع الافراد اللي يحب من خلال الطبيعة، الأفراد كل فرد لحاله، أو الأفراد منضما كل فرد منضما إلى الآخر، يصير شنو؟ استغراقيا ومجموعيا. أما في البدل لا، لوحظ الطبيعة مرعاة لفرد من حيث فرد واحد، لكن من حيث أنه وجود للطبيعة، من هذا الحيث. إذا كان من هذا الحيث، فلحاظ الطبيعة في فرد لا يتوقف في الفرد الأول، ينتقل بعد ذلك ينتقل إلى الثاني. يعني لحاظ الطبيعة في هذا الفرد من حيث أنه وجود للطبيعة، هذا اللحاظ لا يتوقف على الفرد الأول، ينتقل هذا اللحاظ إلى الثاني، ومن الثاني ينتقل إلى الثالث. فهناك اللحاظ ينتقل من فرد إلى فرد، إذا كان الفرد من حيث أنه وجود للطبيعة، وهذا معنى البدلية. لذلك هذا هو القول الصحيح. وأما الجمع بين النظر الأول والنظر الثالث كما قال المحقق الأصفهاني، حتى لا يرد الإشكال على أستاذه الأخون الأصفهاني، يقول مو معنى كلام الأخون أن هذه الخصوصيات الثلاثة خصوصيات في التكليف والحكم، والعموم يتصف بهذه الخصوصيات بالعرض، هذا مو مقصوده. مقصود الأخوان جنو، مقصود الأخوان أن لحاظ العموم بهذه الأقسام الثلاثة من اللحظات، لحاظ العموم هذا لا يأتي إلا عند تعلق الحكم. يعني ما في داعي الحاكم يلحظ هذه اللحظات الثلاثة إلا بعد أن يكون في مقام جعل الحكم، وإلا هاي الوصف حقيقة وصف للحاظ العموم. هكذا أول المحق. على كل حال هو هيك، على كل حال هذا كلام المحقق الإصفهاني، والصحيح أن لحاظ العموم بالنسبة للأفراد يختلف، مرة يلحظ العموم متحققا ومنطبقا على كل فرد لحاله، ومرة على كل فرد منضم الى الفرد الاخر هذا مجموعي، ومرة يلحظ منطبقا على فرد واحد من حيث ان هذا الفرد الواحد موجود للطبيعة، ولذلك هذا اللحاظ ما يتوقف على هذا الفرد، ننتقل من فرد الى فرد. والبدلي يأتي من هنا، لان حين لحاظ الطبيعة ثانية في فرد في هذا اللحاظ لا يكون هناك انطباق، انطباق من ناحية اللحاظ، وإلا في الواقع انطباق موجود، أي انطباق اللي من ناحية اللحاظ لا يكون في الفرد الآخر، ولذلك هذا معنى بدلية. صحيح. الآن نأتي إلى عبارات الشيخ الشهيري، ثم أن العموم ينقسم إلى الاستغراق والبدلي والمجموعي، لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة التطبيقات المفهومة على أفراده، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية يعني من خلال المفهوم يلحظ الأفراد جميع الأفراد، يعني تحقق الطبيعة تلوحظ بجميع الأفراد، هلا بجميع الأفراد مرة بكل فرد لحاله، ومرة بالفرد منضما بالأفراد الأخرى، فالأول استغراقي بصير والثاني مجموعي، فالاستغراقي والمجموعي كلاهما انطباق عرضي، وأخرى تبادلية، فالثاني هو البدلي، والأول إن لوحظت فيه عناية وحدة في تلك التطبيقات، يعني الفرد بشرط الانضمام بالأفراد الأخرى، الطبيعة تنطبق بالفرد انضمام للأفراد الأخرى بصير مجموعي، وإلا فهو عموم استغراقي. وقد يقال أن انقسام العموم إلى هذه الأقسام إنما هو في مرحلة تعلق الحكم بالفرد، كما هو قول الأخند وتلميذه المحقق النائم، لأن الحكم إن كان متكثرا بتكثر الأفراد فهو استغراقي، وإن كان واحدا ويكتفي في انتثاله بأي فرد من الأفراد فهو بدلي، وإن كان يقتضي الجمع بين الأفراد يعني واحد، يعني تعلق الحكم على نحو البدلية هذا واحد، وكذلك تعلق الحكم على نحو المجموعي واحد، لكن الفرق فيه في سقوط التكليف، فالبدلي امتثاله بإتيان فرد، لكن شنو أتيان بترك جميع الأفراد، أما المجموعي على العكس تماما، الامتثال بالمجموع بإتيان جميع الأفراد في المجموع، لكن الإتيان بترك واحد. مسألة السقوط اختلف بين البدلي والمجموع، وإلا فمسألة السقوط لها حكم واحد ثابت للطبيعة، الطبيعة الموجودة في المجموع أو الطبيعة الموجودة في فرد واحد. صحيح. فالسقوط ما في اختلاف بين البدلي والمجموع، حكم واحد ثابت لموضوع واحد، هذا. لكن في السقوط يختلف عكس الآخر تماما كما قلنا، ولكن الصحيح هذا القول الأخون قد يقال. أما القول الثالث تبعا للسيد الخوئي، وأساسا هذا الكلام من المحقق الأصفهاني عندما يجمع بين القول الثالث وبين كلام الأخون، ولكن الصحيح أن هذا الانقسام يمكن استراده بقطع النظر عن وجود الحكم لوضوح الفرق بين التصورات التي أعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء وأحد العلماء ومجموع العلماء، جميع العلماء في الاستغراق وأحد العلماء في البدل ومجموع العلماء في المجموع، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون استراد حكم، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية للعموم كما قلنا، صور ذهنية يعني ملاحظة العموم بالنسبة لأفراده، مرة العموم يلحظ منطبق على كل فرد لحاله استغراق، ومرة يلحظ المفهوم منطبق على الأفراد من حيث المجموع مجموعه، ومرة يلحظ المفهوم شنو منطبق على فرد واحد، لكن هذا الفرد لا من حيث أنه فرد معين بل من حيث أنه وجود للطبيعة، ولذلك هذا اللحاظ متوقف في هذا الفرد، فينتقل من هذا الفرد إلى فرد ثاني وثالث ورابع وهكذا، ويأتي البدلية من هذا اللحاظ. ثلاث صور ذهنية للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه. يعني إذا كان الحكم لكل فرد لحاله فيلحظ هذا المفهوم بهذا النوع من الأول، وإذا كان الحكم والغرض يعني المصلحة مترتبة على المجموع فيلحظ العموم منطبقة على مجموع الأفراد، وإذا كان المصلحة في صرف وجود الطبيعة فطبعا يلحظ الطبيعة في فرد واحد من حيث أنه وجود الطبيعة، ولذلك يأتي البدلية. لذلك سيد الشهيد يقول ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه ومصلحته توطئة لجعل الحكم المناسب عليها. وهذا هو جمع المحقق الأصفهاني بين كلام الأخوان والنظرية الثالثة. يعني هذه اللحاظات الثلاثة لطبيعة من الطبائع الكلية في مقام جعل الحكم لا يأتي إلا في مقام الجعل. يعني الحكم يؤدي إلى هذه التصورات، مو أن هذه الخصوصيات الثلاثة وصف للحكم حقيقة ويتصف الموضوع والعموم بهذا الاتصاف بالعرب. لا، هذا مو مقصود الأخوان، بل مقصود الأخوان يعني العموم تلحظ بهذه اللحظات الثلاثة على حسب الحكم. هذا هو الجمع من المحقق الإصفهاني. فلذلك أساسا هذا الكلام للسيد الفوعي من المحقق الإصفهاني، والسيد الشهيد تبعهم يقول توطئة لجعل الحكم المناسب على هذه الصور الذهنية. وصلى الله